كتب التواريخ غير كتب السنة. أسانيد السنة حفظت والعلماء دققوا واشترطوا ألا يؤخذ حديث من أحد إلا إذا كان دينا خيرا حافظا، عنده دماغ يعني بيحفظ، مش كل ما يقال كذا يهرش دماغه يقول أنا اهتيالي كذا كذا كذا، أول ما يقول اهتيالي نقول له لا اركن على طول، لا نقبل منه الخبر إلا إذا كان ضابطا حافظا. أسانيد كتب التواريخ مش كده. الفتن يكثر فيها الافتراءات والكذب والأسانيد المعضلات والمرسلات فضلا عن أسانيد المكذوبة. فأي إنسان طالب النجاة لنفسه يوم القيامة، لأنه كما قيل فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، إن الله عز وجل يزن بالذرة وبمثقال الذرة.